فمعنى هذا أن يحطمها بصرف زاعمهم جيد، حطمت الإبل والبقر والغنم، إما من جهة قلة المرعى وإما من جهة عدم الزي لأنه ما يعتني بها. هكذا الأمراء، الأمراء رؤساء شرهم الحطمة لأنه لا يبالي بالرعية ولا يسعى في مصالحها، هو يحطمها ويؤذيها ويضرها. بعيد حذرهم قال إياك أن تكون منهم، يعني إياك أيها الأمير أن تكون من الرعاء الحطمة، يعني من الأمراء الحطمة. غضب عبيد الله من هذا، ما رضي بهذا الكلام عبيد الله، قال أنت لست من أصحاب النبي، أنت من النخالة. قال عائض رضي الله عنه، وهل كان في أصحاب النبي نخالة؟ كلهم صفة رضي الله، كلهم صفة، إنما النخالة صارت في غيرهم وفي من بعدهم. المقصود أن عبيد الله فاسق معروف، رد ردا غير جميل، والصحابي الجليل عائض أراد بذلك نصيحته وأن يحذر أن يكون من الأمراء جبرة. الله المستعان، وفق الله الجميع. أحصل عملك بعض كبار السن جسم بما يسمى المشراق، هل منهي عن أحصل عملك؟ لا لا، إذا قاموا بحقها لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، إذا كان يرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكف الأذى لا بأس، وما كان يؤذي الناس حسه غيبته ونميمة ما يجوز. بعض الناس يجي حسه ويؤذي الناس، إن شاف هذا قال هذا لما فيه ما فيه، إن شاف هذا قال ما فيه، إن شاف مرض هذا قال هذه مرض فلان. يقول الناس ما قال الشيخ أن الجلوس في الطريق ما أعطى حقها مكروه، ظاهر الحديث الأولى ترك، ظاهر الحديث المؤمن البعد عن الجلوس، يعني قد لا يقوم بحق الطريق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس، لكن إذا كان ولابد يعني يرغبون في الجلوس ويحتاج إليه لابد أن يعطوا على الطريق حقها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحذر خير لهم. القول بتركه ما أعطى حقه خير لهم، أفضل لهم، قد لا يعطون حقه، قد يضعفون ولا يعطون حقه، والعاد إذا جزم ويعطوا حقه طيب، لكن من يجزم بهذا؟ من يقوى عليه؟ الله المستعان. أشخاص يعملون سايسين كلاب لتكشف المخدرات يا شيخ. نعم. يعملون سايسين كلاب لتكشف المخدرات، يلبسون لبس خاص للتدريب، يقولون شلون نصلي في وقت الصلاة؟ الكلاب البوليسية يعني؟ إيه كلاب بوليسية. يقول كيف يجي وقت الصلاة؟ يعني يخافون أن الكلب ولغ على اللباس وكذا. والله نصيحة لا لا، يلتمسوا خدمة غيرها الخدمة، تكسب يلتمسوا خدمات غيرها الخدمة، هذه النصيحة لهم. كل عادة واجب عليهم إذا شافوا شيء يغسل، وما شافوا شيء خلاص الطهارة، إذا رطبت من شيء على ثوب أحد يغسل سبع مرات في الأحوال، وإما رأسه في الأصل الصلاة الحمد لله. الذين لكن إذا تيسر له خدمة غيرها أحسن، مع ما تكسب يا شيخ الأول البعد عنها أحسن. أيه. الله عليك. الله يعافيك.